فأوحينا إلى موسى

أَلَا تَتَّقُونَ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا

وسيعلم الذين ظلموا